الحياة ميت ألف صوت ويا بعض مشبكين ويا بعض مشبكين ويا شجرها تغني لحن بصوت حنين صوت صديقي ولا همسو يحكي سر في بير أمين صوت طيور ويا شجرها لحن بصوت حنين صوت صديقي ولا همسو يحكي سر في بير أمين ندى الأذان جوا الجوامع يشد قلبي الفصل طالع من عيال في درس دين من عيال في درس دين من عيال في درس دين الحياة ميت ألف صوت ويا بعض مشبكين ويا بعض لما كنا ويا الصحاب متجمعين صوت بكانا يوم ودعنا صوت بكانا يوم ودعنا يبقى في الذكرى الحنين حتى دعانا وقت دقنا وقت دقنا وقت دقنا حتى دعانا وقت دقنا وقت دقنا وقت دقنا وفي صلاتنا نقول آمين الحياة ميت ألف صوت ويا بعض مشبكين في المدارس لما كنا مروحين دقت جرسنا في المدارس لما كنا مروحين صوت الغناء المصانع يطفي نار الشقيانين صوت آلتنا لما تيجي تشتغل تعمل عجين حتى صوت الفاس في أرضه لما كان بيشق طين، حتى صوت الفاس في أرضه لما كان بيشق طين. مهما كان فيك ألف صوت، شوف كل صوت جاي لك منين، اللي يكون أقرب لقلبك قلبك يلين. مهما كان فيك ألف صوت، شوف كل صوت جاي لك منين، اللي يكون أقرب لقلبك اتبعه اتبعه قلبك يلين. علي دايما صوت ضميرك، علي دايما صوت ضميرك، علي دايما صوت ضميرك، علي دايما صوت ضميرك، شوف صدى واصل لفين. الحياة مئة ألف صوت ويا بعض مشبكين.